بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبوي علينا وعليه رحمة الله: وروينا في سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الحديث سيمر عندنا بإذن الله تعالى في سنن أبي داود، وهو حديث قوي وفيه كلمات عظيم، وفيه تقديم اسم الجلالة الله مع ذكر الميم التي هي للتعظيم، ومع حذف حرف الياء أصلها يا الله رحمتك أرجو، فحذفت الياء لأجل أن تقدم اسم الجلالة، وعوض عن حرف النداء يا بالميم، وهو يدل على العظمة، وفي ذلك تقرب العبد إلى ربه بالذل والافتقار. رحمتك أرجو، أي أن الإنسان يسأل ربه ومولاه الرحمة، وكلنا بحاجة إلى رحمة الله تعالى. ونحن نقرأ في الصلاة وفي كل ركعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يتكرر هذا في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفي ذلك من المعاني أن العبد يستدر رحمة الله تعالى بحسن لجائه إلى ربه سبحانه وتعالى. ونحن لا نتنفس نفسا ولا نسير خطوة ولا تنبض قلوبنا ولا تتحرك الكلى ولا بقية الخلايا والدم الذي يسير إلا بفضل من الله تعالى ورحمته. فالمرء يسأل ربه رحمته في السراء وفي الضراء، والعبد يتضرع إلى الله تعالى بكل حال، فإذا أصابه المكروه ازداد تضرعه إلى ربه ومولاه. اللهم رحمتك أرجو، وقدمت رحمتك على أن الإنسان يريد رحمة الله لا رحمة غيره، بل إنه إذا أنعم عليك إنسان بنعمة من النعم فهذا من تدبير الله إليك. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الإنسان لا يستطيع أن يحرك قلبه، ولا يستطيع أن يعمل كلاه، ولا يستطيع أن يجري الدم في العروق، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وإنعامه وكرمه يجري هذه الدماء في الإنسان، وكذلك يتنفس الإنسان. يعني هب أنك الآن لا تستطيع أن تتنفس، ماذا سيحصل لك؟ سوف تختنق ثم تموت، وهكذا. فعلى الإنسان أن يستذكر رحمة الله، وأن المرأة لا غنى له عن الله طرفة عين. وأصلح لي شأني كله، ففي جميع شؤوننا لا يحلها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح لنا حال الدنيا وحال الآخرة، وفي البيت وفي العمل وفي الجسد وفي الطعام وفي الشراب وفي الهواء وفي النفس، حتى هذه الشعرة، كل شعرة من شعرات الإنسان كأنه تحتها معمل يغذيها وينميها. فعلى الإنسان أن يذكر نعم الله عليه. لا إله إلا أنت، فلا معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود الحق سبحانه وتعالى. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا الحديث هو حديث صحيح. والإنسان لا بد أن يصاب بالكم سواء في صحته أو مع أهل بيته أو مع جيرانه أو في عمله أو في الناس، أو بالإنسان يستذكر أمرا قديما فيحزن عليه، وأيضا الإنسان يصيبه هم مستقبلي وخوف فيخاف منه. فالإنسان دوام حاله من المحال، وربنا يداول بين الأيام ويداول بين الأحوال، فالمرء يستخدم الجميع في طاعة الله ورضوانه. ففي السراء يحمد الله ويشكره، وفي الضراء يصبر ويرضى ويحتسب ويسأل الله تعالى الإعانة. ألا أعلمك كلمات، فهذه ألا أداة عرض وتحضيض من أجل أن الإنسان يتعلم. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه يقرب الأمر على الآخرين من أجل أن يستقبلوه استقبالا حسنا. ولذا نحن حيثما كنا لا بد أن ندعو إلى الله، وأن نأمر بالمعروف، وأن ننهى عن المنكر، وأن ندل إلى الخير، وأن نأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ونبراسا نعلم به الناس الخير، ونترفق ونتلطف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يترفق ويتلطف في جميع أقواله وأعماله. ألا أعلمك كلمات، وهي كلمات قليلة وليست كثيرة، تقوليهن عند الكرب أو في الكرب. هذا شك من الراوي. الله الله ربي، الله مبتدأ، الله توكيد، ربي فربنا هو ربنا الذي يربنا بالنعم. يعني مهما حصلك من هم أو غم أو حزن أو أذى، فإن الذي يدفعه وإن الذي يرفعه ربك الذي يربك بالنعم ويغذيك بالماء والهواء والغذاء وبسائر أنواع الإنعام الظاهرة والباطنة التي نستطيع أن نعدد شيئا منها ولا نستطيع أن نحصيها أبدا، إنما الذي يحصيها هو الله سبحانه وتعالى. لا أشرك به شيئا، وهذا توكيد، هذا توكيد على أن الإنسان يعبد ربه وحده لا شريك له ولا يشرك به أحدا أبدا. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي، فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد شجعان الصحابة، توفي عام 54. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب. آية الكرسي آية عظيمة، وهي 10 مقاطع كما بين ذلك ابن كثير في تفسيره. ووددت أن ترجعوا إلى تفسير ابن كثير لمعرفة معاني هذه الآية التي نقرأها كثيرا في اليوم والليلة، فهي أعظم آية، وصارت أعظم آية لأنها آية عن الله سبحانه وتعالى بمقاطعها 10. وخواتيم سورة البقرة، أيضا خواتيم سورة البقرة، جاء ملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وأنهما بشارتان وأنهما نوران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته حينما يدعون بهذين النورين سورة الفاتحة وخواتيم البقرة يستجاب لهم عند الكرب. الإنسان في الكرب يزيد اللجأ إلى ربه، يقول أغاثه الله عز وجل. وهذا الحديث في إسناده ضعف، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر، نعم، وفي إسناده انقطاع كما بين هذا الحافظ ابن حجر. ولكن آية الكرسي يقرأها الإنسان عند النوم، وخواتيم سورة البقرة يقرأهما الإنسان عند النوم، ومن قرأهما في ليلة كفتاه. وروينا فيه اللي هو كتاب ابن السني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه، كلمة أخي يونس، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الحديث يعني ضعفه شديد، ولكن النووي قد ذكره في كتابه هذا، ولكن لا شك أن هذا الدعاء دعاء عظيم. وربنا جل جلاله حينما ساق القصص عن الأنبياء فهي عبرة يعبر بها الإنسان من مواطن الزلل والخطر إلى مرافئ النجاة. وربنا جل جلاله لما ذكر أنبياءه في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالإنسان يقتدي بأنبياء الله تعالى الذين ذكر الله تعالى قصصهم عظة وعبرة. ورواه الترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، باعتبار أنه قد التقمه الحوت، إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. فهنا حث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فعلى الإنسان أن لا يفوت دعاء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا راعه شيء أو فزع. إذا الإنسان خاف من شيء، الروع هو القلب والروع هو الخوف. وربنا جل جلاله قد جعل في هذه الدنيا أشياء يأمن بها الإنسان وأشياء يخاف منها حتى يذكرنا بأمر الآخرة. فكل نعيم في هذه الدنيا يذكر بنعيم الجنة، وكل عذاب يذكر بعذاب النار، والسعيد من كانت له عظة وعبرة في كل ما حوله. وروينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء، يعني خاف من شيء، قال: هو الله، الله ربي لا شريك له. هذا الحديث هو حديث قوي، هو حديث قوي، هو الله، الله ربي لا شريك له. فيجعل الإنسان قلبه مرتبطا مع ربه سبحانه وتعالى، ويكثر الإنسان من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل قلبه مع لسانه متدبرا ومتأملا المعاني. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. قال: حديث حسن. هذا الحديث يرويه أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث والترمذي محمد بن عيسى بن سورة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا نحن حينما نقول كلمة عن إذا رواه عنه مباشرة، أما مثل هذا فالأولى أن نقول من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولما يأتينا فلان بن فلان بن فلان عن أبيه عن جده واضح هو فلان بن فلان بن فلان، لكن هذه السلسلة لها خصوصية. لما يقال عن جده يراد جد عمرو وليس يعني يراد جد شعيب وليس جد عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو هو عمرو، شعيب هو شعيب، عن جده اللي هو جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هذا عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذا بعض أهل العلم ضعفها وقال هذه مرسلة، لأنه إذا قصد محمد فمحمد ليس بصحابي، لكن الصواب جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ونحن نعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة، وهو الذي وضع لنفسه وردا شديدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه الورد، لكنه أراد الشدة، ثم تمنى لو أنه أخذ بالورد الخفيف. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول الصحابي عبد الله ابن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات، أي إذا خاف الإنسان من شيء، أعوذ بكلمات الله التامة، فربنا جل جلاله كلماته أعظم الكلمات، وهي تامة لا يعتريها نقص أبدا. من غضبه الإنسان يستعيد بالله سبحانه وتعالى من غضب الله، وأعوذ بك منك، فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى من غضب الله. وشر عباده الخلق فيهم خير وفيهم شر، والإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر خلق الله تعالى، ولا يعيذ من شر خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى. ومن همزات الشياطين، الشياطين توسوس للإنسان، والشيطان يأتينا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يأتينا بالوسوسة، فالسعيد الذي دفع الوسواس ولم يسر تحت وساوسه، ويشغل المرء خاطره بما يحبه الله سبحانه وتعالى. هكذا يصنع الإنسان، يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم. تأملوا سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الإنسان يستعيذ بالله من شر الخلق أجمعين، جنهم وأنسهم وحيوانهم وغير ذلك. أما الوسوسة قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، أي من الجنة والناس. يعني الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر الوساوس والخواطر السيئة، ومن شر وسوسة الآخرين من الإنس. فإذا هذا لا بد أن يتأمله الإنسان، فإذا صلى الإنسان صلاته فيحرص أن لا يسرح، ثم يحرص أن يستشعر مشاعر الصلاة من المحبة لله والخوف من الله واستحضار هيبة الله سبحانه وتعالى ورجاء الله سبحانه وتعالى، وأن يحضرون أيضا يستعيد الإنسان بالله من ربه من حضور الشيطان، لأن حضور الشيطان شر على الإنسان. وكان عبد الله ابن عمرو يعلمهن من عقل من بني، هكذا كان الصحابة يعلمون أولادهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظونهم السنة كما يحفظونهم السورة من القرآن، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه، وهذه الزيادة ضعيفة، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه، هذه ضعيفة لا تصح. ونحن نمنع من تعليق التمائم، نحن نمنع من تعليق التمائم. قال الترمذي حديث الحديث قوي باستثناء هذه الجملة الأخيرة. باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن، الهم للشيء المستقبل، والحزن أيضا الشيء القديم يحزن عليه الإنسان، فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من هذا ومن هذا. وأيضا الإنسان يستعيذ بالله من الغم، لأن الغم يغم الجسم أن ينخره نخرا، فابتعدوا عن الهم وابتعدوا عن الحزن وأصلحوا ما بينكم وبين الناس. يقول الشافعي لما تركت العداوات أرحت نفسي، يقول: روينا في كتاب ابن السني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو حزم، يعني الإنسان اهتم بشيء ماضي، هم يعني شيء في المستقبل سيأتي، فصار يهمه كثيرا، كما أننا حينما نعيش في هذه البلاد لدينا إقامات، ولما يقرب انتهاء الإقامة يهتم الإنسان بأمر الإقامة ويتخوف أن لا يحصل عليها، لكن كل شيء بأمر الله. فعلى الإنسان أن يسعد دائما، وأن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وأن لا يعصي ربه حتى يتيسر أمر الدنيا وأمر الآخرة. أو حزن، أي ما يحزن الإنسان، والغريض من الأرض قال له حزن لشدته، فأيضا الحزن شديد على القلب وشديد على النفس. فليدعو بهذه الكلمات، فليدعو، اللام ساكنة هي لام أمر، ولام الأمر مكسورة لكنها لما تسبق بالفاء أو الواو ثم تسكن. فليدعو بهذه الكلمات، يقول: اللهم أنا عبدك ابن عبدك. هذه مهم جدا أن الإنسان يعلم أنه عبد لله تعالى، وأن أباه عبد لله، وأن الإنسان يسعى لتعبير عباد الله تعالى إلى الله تعالى، فهي أعظم وظيفة يقوم بها المرء في هذه الدنيا الفانية. ابن أمتك، أيضا الأم يسعى الإنسان لأن تكون عبدة لله تعالى. وإنعام الله على الآباء هو إنعام على الأبناء في قبضتك، كلنا جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذا إذا أصابنا مكروه ماذا نقول؟ نقول: إنا لله، نحن عبيد له وملك له سبحانه وتعالى، فهو يملكنا ويربنا بالنعم. فكلمة الرب فيها الخلق، الملك، التدبير. ناصيتي بيدك، أعلى ما في الإنسان الناصية، فنحن أمورنا جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا الإنسان أصابه شيء بيد الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا أمضاه، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. ماض في حكمك، حكم الله تعالى ماض في كل إنسان. عدل في قضاءك، ربنا جل جلاله حرم الظلم على نفسه، ربنا جل جلاله حرم الظلم على نفسه، لكن من الذي يظلم ويهضم؟ الذي يظلم هو الإنسان، والذي يهضم هو الإنسان، أما الله فلا يظلم ولا يهضم. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صدري. والله يا إخوان، لا يذهب الأحزان إلا القرآن، ولا يصلح القلب إلا كلام الرب سبحانه وتعالى. فالسعادة الحقيقية والحياة الحقيقية الحياة مع القرآن، يعيش الإنسان الأنس بذكر أعلى الكلام وهو كلام الله تعالى. وربيع قلبي، الربيع فيه السعادة والهناء، والإنسان يسعد ويهنئ قلبه بالقرآن. وجلاء حزن، أي شيء يمر بك في هذه الدنيا تقرأ القرآن تجده كأن الآيات تخاطبك. وجلاء حزني، لا يدفع الحزن إلا كلام الرب سبحانه وتعالى. وذهاب همي، الهم الذي يهم الإنسان ويتفكر به. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن في هؤلاء الكلمات. يعني المغبون الذي يعطي الدراهم الكثيرة للشيء لا يسوي هذه الدراهم، يقال له مغبون. فالمغبون الذي يضيع نفسه، ولذا يوم القيامة اسم من أسمائه يوم التغابن، لأنه يغبن فيه المؤمنون الكافرين. فالمقاعد العليا يأخذها المؤمنون، أما أصحاب التقصير والتفريط فهم في غم وهم وحزن ونكد، ولكن لا ينفعهم هذا الحزن. فقال أجل. أجل حرف جواب بمعنى نعم. فقولوهن وعلموهن فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. نعم. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم حسنه. قال النووي بعده والله أعلم. نعم. باب ما يقول إذا وقع في هلكة. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الهلكات. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها إذا وقعت في ورطة فقلتها قلت بلى جعلني الله فداءك. قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. الحديث باطل وهو موضوع، وتعجبت من النووي كيف وضعه في كتابه. وهذا ذكر لا يقال، هذا الذكر لا يقال والخبر لا يحتج به. وقد أساء الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله في ذكره في كتابه هذا. يقول قلت الورطة بفتح الواو وإسكان الراء وهي الهلاك. وهنا المؤلف قد وقع في ورطة حينما ذكر هذا الحديث في كتابه، وهو اشترط أنه يأتي بالصحيح أو الحسن أو الضعيف ضعفه يسير، فهذا مخالف لشرطه. باب ما يقول إذا خاف قوما. روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما فقال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الإنسان لا بد أن يخاف، يخاف من عدوه إذا كان أقوى منه، ويخاف الإنسان على دينه، ويخاف الإنسان على عرضه، ويخاف على نفسه. وربنا جل جلاله يبتلينا بهذه الأمور لأجل أن نلجأ ولأجل أن نخضع إليه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قوي. باب ما يقول إذا خاف سلطانا. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره فقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. الحديث حديث موضوع، وقد أخطأ النووي في ذكره في كتابه هذا. نعم. ومعنى عز جارك أي من استجار بك فإنك تجير، فربنا جل جلاله يجير من استجار به ولجأ إليه. نعم. فربنا هو العزيز الذي لا يقهر. ومعنى جل ثناؤك أي عظمت محامدك وصفاتك الحسنى وعطاياك. ولما كان الأمر كذلك فإن الإنسان يكثر من حمد الله وشكره سبحانه وتعالى. فالدعاء كلماته كلمات رقيقة، لكن الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء ينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس الدين الصحيح الثابت. فنحن مكلفون أن نعلم الناس أمر الدين كما أنزله الله تعالى من السماء من غير تحريف ولا زيادة. يقول ويستحب أن يقول ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى. باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه، يعني إذا حصل هذا. يقول وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. فلقد رأيت الرجال تصرع وتضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. الحديث ضعيف ولا يصح. يقول يستحب ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى. طبعا الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل صحيح. باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أي الإنسان لا يخاف، إنما يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله تعالى، فمن استعاذ بالله أعاذه. لكنك لما تستعيذ بالله من الشيطان فاعلم أن هذا موقف، وهو أنك تعطي موقف البراء من الشيطان، فلا يصح أنك تستعيذ بالله من الشيطان هنا ثم تأتي في موطن آخر تتبع خطوات الشيطان. فليستذكر المستعيذ أنه متبرئ من الشيطان ومن طرق الشيطان. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن القرآن أعظم ما يتحصن به الإنسان قراءة وحفظا وتفهما وعملا. يقول: فينبغي أن يتعود ثم يقرأ من القرآن ما تيسر. يقول: وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة. ودعوة سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يسلط عليه، لأن هذا مختص بسليمان، فربنا جل جلاله قد استجاب دعوة سليمان، ولذلك ربنا جل جلاله قد ذكرها في كتابه من باب المنة وإظهار المنة. نعم. يقول النووي: قلت: وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة، فقد روينا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه. الحائط هو البستان من النخل، يقال له حائط لأنه يحاط بسياج في الأعم الأغلب. وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، يعني رقى على الحائط ينظر. فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي للصلاة. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. يعني هنا هذا اجتهاد من الصحابي أنه إذا شعر بالشيطان فإنه يؤذن، هذا اجتهاد، واجتهاده ليس بالضرورة أن يكون موافقا عليه. نقول: الأذان ورد في موطن، ونحن لا نتعدى هذه المواطن. إذن ما يفعله كثير من الناس عند الرقية بالأذان فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. باب ما يقول إذا غلبه أمر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا حديث عظيم، أن الإنسان يكون قويا بإيمانه، محافظا على إيمانه، مراقبا نفسه، مطلعا على قلبه وعلى حاله، وأن يصطبغ بصبغة الدين. المؤمن القوي خير، فهو خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله. والإنسان يسعى لتحصيل محاب الله، وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لا شك أن المؤمن قويا أو ضعيف فهو خير من الكافر. احرص على ما ينفعك، هذا حديث عظيم. كنت في الكلية في الثاني مرحلة الكلية في كلية علوم إسلامية في العراق في بغداد، وكنت لما أخرج من الدوام أذهب 120 كيلا من بغداد إلى الرمادي، وأذهب مباشرة آكل طعام الغداء سريعا، ثم أذهب إلى دكان أبي، وكان دكان أبي لبيع الملابس الرجالية، وكنت بحمد الله أقرأ، لا أفرط في وقتي أبدا. فكنت لا مرة أقرأ في صحيح مسلم، فمر عندي هذا الحديث وتأملت ما فيه، فوضعت الكتاب على مكان الأشياء، وصرت أتأمل في عظمة هذا الحديث، وصرت أحرص إلى غاية التطبيق، فصرت أهتم بالوقت وأن لا أضيع الوقت. فالوقت مهم جدا، ويحرص الإنسان على أن يملأ وقته بأعز شيء. احرص على ما ينفعك، فالإنسان يحرص على الشيء الذي ينفعه عند الله تعالى، وأن لا يفرط في شيء من وقته. واستعن بالله، الإنسان يعمل ويطلب الإعانة من عند الله تعالى. ولا تعجزن، الإنسان لا يتعاجز أبدا، بل عليه أن يكون صاحب همة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. إذا أصاب الإنسان شيء بخلاف ما يحب لا يقول لو أني فعلت كذا، فيقتل نفسه ويضعف قلبه بالحسرات. لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا الإنسان يبتعد عن الشيطان ويبتعد عن طرقه، ويحرص أن يملأ وقته بالطاعات، وأن لا يفرط في شيء منها، وأن يختار أنفس الأشياء. فإذا حصل شيء بخلاف المستحب لا يقول لو، لا يقول الإنسان لو، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. ويحق له أن يقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن قدر الله أفضل. وروينا في سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا لا شك أن الإنسان إذا غلبه أمر يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن هذا الخبر في إسناده مقال. وابن عباس كما في صحيح البخاري معلقة قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. يقول قلت الكيس بفتح الكاف وإسكان الياء، ويطلق على معان منها الرفق، فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه. باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر. الإنسان قد يستصعب عليه أمر من الأمر، ماذا يقول؟ يقول روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلت، يقول نووي، الحزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي، يعني ليس الحذر، الحزن، وهو غليظ الأرض وخشنها، الأرض القوية. فالأرض القوية ربنا إذا أراد أن يجعلها سهلة يسهلها سبحانه وتعالى. وإذا أنت الآن تسير في الأرض تجد أرض قوية وأرض سهلة، وربنا قد جعل الأرض مهادا لعباده. باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين وأن يسر لهم. لكن هذا الخبر الذي ساقه في هذا الباب ضعيف، فوددت لو أنه لم يبوب له ولم يسق الخبر هذا. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إذن الخبر ضعيف جدا، وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو متروك، ولما قال متروك أي متروك الحديث، فينبغي أن يترك وأن لا يحتج به، فكيف تسود به صفحات الكتب؟ غفر الله لنا وللنووي، ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. باب ما يقول لدفع الآفات، نعوذ بالله من الآفات جميعا. وأيضا هذا الباب ضعيف والخبر الذي ساقه ضعيف. روينا في كتاب ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. يعني من قال هذا الشيء لا تصيبه آفة. نعم، الإنسان إذا رأى ما أحب يقول ما شاء الله ثم يدعو بالبركة. باب ما يقول إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة. الإنسان لابد أن يصيبه ما يكره. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تبشير المؤمنين، وهنا بشارة للصابرين. والصبر تحتاجه في العبادة، وتحتاجه في المرض، وتحتاجه فيما حولك، وتحتاجه في الصبر على المحرمات. يقول روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء. معنى ليسترجع ليقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الخبر ضعيف جدا، وددت أنه لو لم يأتي به، لأن فيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مهب وهو متروك. ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. قلت الشسع بكسر الشين المعجمة ثم بإسكان السين المهملة، وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. يقول: باب ما يقول إذا كان عليه دين عجز عنه. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الدين. روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا، المكاتب هو العبد الذي يكاتب سيده يعمل لأجل أن يعتق نفسه، جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. قال الترمذي: حديث حسن. وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة، وقوله: هموم لزمتني وديون. مر الخبر. باب ما يقوله من بلي

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. طبعا الحديث في إسناده شيء، وروينا بإسنادنا الصحيح، هكذا يقول النووي في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد بن عطاء الرودباري السيد الجليل رضي الله عنه قال: كان لي استقصاء في أمر الطهارة وضاق صدري، استقصائي وسوسة، وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك عفوك، فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم، فزال عني ذلك. طبعا هذه يعني الأشياء ليست بصحيحة، نعم، وهذه الهواتف التي تنقل غالبها من المبالغات، والغلو في الأفاضل باب خطير كما نبه عليه المعلم اليماني علينا وعليه رحمة الله حينما قال: إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر، ولذلك اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة، وأمروهم بالمداومة عليها، وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. طبعا الخلوة وغيرها والسلوك يعني الإنسان نجاته في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل عمل يعرضه المرء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجو، فلا نجاة إلا من طريق السنة، كما قال قائلهم وهو الإمام مالك يقول: سنة النبي هي سفينة نوح. وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري بفتح الحاء وكسرها: شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس، فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادت. فالإنسان يعني دائما عليه أن يفرح بطاعة الله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول: قلت هذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خربا، والله أعلم. طبعا هذا ليس بصحيح، الابتلاء بالوسواس والذي صار يسمونه بالوسواس القهري، وإن كان الصحيح لا يوجد وسواس قهري لا يصاب به إلا من نقص عقله، لأنه من قرأ الدين وفقه ما فيه لم يقع بما وقع فيه. باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ، يتفل أي ينفث، الحمد لله رب العالمين أي سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلب، يعني ليس فيه شيء، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم أقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقيا، ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأجل أن يطيب نفوسهم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ البخاري، وهي أتم الروايات. وفي رواية فجعل يقرأ أم الكتاب ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. وفي رواية فأمر له بثلاثين شاة. قلت قوله وما به قلب، وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة، أي وجع. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل وجع، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير والبركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.